طيب هاي الدرس. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس الثاني، الدرس الثالث والثلاثون. هذا هو الدرس الثالث والثلاثون من دروس الشرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة 790 للهجرة. وما زلنا مع المقدمة الأخيرة وهي المقدمة 13، وقد تقدم الكلام عن التفريق بين الإخبار القدري بالوعد وبين الأمر الشرعي. وسبب هذا الإشكال يا مشايخ، هذا نقطة مهمة ما تكلمنا عنها في الدرس الفائت، وسبب هذا الإشكال مشكلة وإشكال، أن من صيغ الخبر أن من صيغ الأمر أن يأتي على صيغة الخبر، من صيغ الأمر إتيانه على صيغة الخبر. وهو أعلى، انتبهوا هنا، وهذه قليل من يذكرها من الأصول، وهذه الصيغة هي أعلى صيغة للأمر، أو لنقل من أعلى صيغ الأمر، من أعلى صيغ الأمر. وذلك مثل قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فكما ترون أن هذا، أن هذه صيغة خبر، الحج أشهر، ليس فيها صيغة أمر، ليس فيها إفعال. وفيها خبر، لكن هذا الخبر هو في الحقيقة أمر، أي أنكم حجوا في الأشهر المعلومة من أشهر الحج. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر، إذا أقبل الليل منها هنا وصار وأشار جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب إذابة الشمس، فقد أفطر الصائم. هذا خبر، هذا خبر، ولكنه، ولكن المقصود به هو الأمر، أي عليكم أن تفطروا. وقد يسأل سائل، وهذا من جهة بلاغية، لماذا يأتي الأمر بصيغة الخبر؟ لماذا، لماذا يقول افعلوا افعلوا؟ ذلك ليرقى فعل الفاعل إلى درجة إبطال مخالفه، بمعنى لا قيمة، لا قيمة لفعله لو خرج عن هذا الأمر، لا قيمة لفعله. لماذا؟ السؤال: لماذا يأتي الأمر بصيغة الخبر؟ هذا للتأكيد، لتأكيد الأمر. كيف؟ والمعنى البلاغي هو الذي يجيب على كيف، بقولهم بأن الفعل إذا جاء على غير هذا الأمر، على غير الذي أمر الله عز وجل به، فلا قيمة له. مثال كيف فيما تقدم، لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فلو أراد المرء أن يبقى صائما، بمعنى الصوم اللغوي وهو الامتناع عن الأكل والشرب والمفطرات، فيعني هذا أنه لا قيمة لصومه، يعني سواء أكل ولا ما أكل فقد دخل في حكم الإفطار، واضح، لا قيمة له. فهمنا؟ كقوله: الحج أشهر معلومات، بمعنى من حج في غير أشهر الحج حجه باطل، هذا أشد من الأمر، لأنهم اختلفوا هل الأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده. هذه مسألة تأتي في الصيغة في الأمر، تأتي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا قال لك اجلس فهل هو نهي عن القيام؟ الصواب نعم. وذلك يقال الأمر بالشيء على الصواب سيأتي هذا، الأمر بالشيء نهي عن الضاده، الأمر بالشيء مش ضده، الضاد. إذا قال لك اجلس فلا يجوز لك أن تنام، لا يجوز لك أن تقوم، لا يجوز لك أن تمشي، اجلس. لكن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ إذا قال لك لا تجلس فهل هي أمر بالقيام؟ لا، لأنه يجوز لك أن تنام. هذا سيأتي، على كل حال هذا سيأتي في ما نحن قادمون عليه إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن كيفية التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدري، وبينا الآن لماذا يقع الإشكال كما يقولون، وتكلمنا أنه لا بد من النظر إلى الأمر على مجاري العادات. تكلمنا عنه، يعني مهمة. طيب اقرأ يا شيخ. ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. إذن هذه لابد أن نفهم ما هو ما تقدم القول فيه في فهم الأقوال ومجاري الأساليب، لأن اللغة العربية لغة إيش؟ لغة البلاغة، وهي كما يقولون بالمعنى البلاغي لغة المجاز. في المجاز يعني الحذف، التأكيد، لغة البلاغة. فلما الآن مثلا أن يأتي الأمر بصيغة الخبر، هذا من بلاغة العربية. نعم. قال ومجال سلب الدخول في الأعمال، لأن فهم المرء للأمر يعلمه، متى يعلمه؟ من صيغة الكلام. تفضل شيخ. فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإدلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أن يحمل. هذه نقف عندها. هذه الآية كما ترون هي في سورة النساء، وهي في سياق كلام الله عن المنافقين في قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معه، وإن كان الكافر نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله، نعم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لن هنا هذه تفيد العاقبة الطويلة أو المؤبدة كما يقول بعض البلاغة. وعليكم السلام. طيب الآن وقفوا عندها، هو الآن يبين لنا وجوب حملها على أحد المعاني، هل هي خبر أم أمر؟ هذا الذي يريد أن يقوله الشيء. فإذا كانت خبر، أي هي على معنى الكلام الذي تقدم، هي حكم قدري بأن لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هو حكم قدري. وإذا قلنا بأنه حكم قدري على ما تقدم فلا يجوز أن يتخلى، يعني الحكم القدري لا يتخلى. فهل هي حكم قدري أي وعد قدري لا يتخلف؟ ويقول لا. الآن سوي يقول الشيخ لا، ليست بالحكم القدري، وسبب ذلك سبب ليست حكما قدريا، والسبب أن هذا الحكم قد تخلف، إذ رأينا أن الكافر يستعلي على المؤمن ويذله إلى آخره، وينتصروا عليه. والدليل ما تقدم من الآية: الذين يتربصون بكم، نحن نزيد عليه، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قال المستعود عليكم ونمنعكم منين، وإن كان للكافرين نصيب. والنكتة البلاغية أن الله سمى نصر المؤمنين فتحا وسمى غلبة الكافرين نصيبا. أنا أتركها لكم تتأملوا فيها، لماذا يكون نصر المسلمين فتحا ولماذا سماه نصيب. نصيب. فإذا الآية كما ترون تتحدث عن أنه يكون للكافرين، يكون للكافرين نصيب وسبيل. فكيف هي؟ قال فها الشيخ يقول أن نذكر ما يقول، فيقول: فدل هذا على أنه أمر شرعي وليس بالأمر القدري. كيف أمر شرعي؟ يقول الآن أنا أبين ما يقوله الآخرون، أنا أبين ما يقوله أهل التفسير وسأتكلم عنها أوسع من هذا. يقول التفسير: ومعنى أنها أمر شرعي بأنه لا يجوز أن يكون للكافرين على المؤمنين نصيب. سبيل واضح؟ لا يجوز، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج، أن يزوج الرجل ابنته المسلمة للكافر، لأن هذا نصيب. لا يجوز بأن تولي، أن يولي الحاكم المسلم نصرانيا ولا يهوديا ولا مشركا على المؤمنين، لأنه لا يجوز. لا يجوز أن يكون الكافرين على المؤمنين سب. واضح الكلام؟ هذا الذي يقوله أهل التفسير. بعضهم اقتصر على القول وهو إمام المفسرين ابن جرير الطبري، فقط اقتصر على قوله بأن هذه الآية محمولة على الآخرة، وروى فيها أسانيد منها عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سأله عما يستشكل السائل هذه الآية، كيف يكون، كيف يكون لا يجعل الله الكافرين ونحن نرى كذا وكذا وقد غلب الصحابة في أحد إلى آخره. فقال أدنو وقال له ما تقدم من الآية: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله، فجعل قوله تعالى ولا يجعل الله مفسرا لقوله الذي تقدم من قوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فيكون حكمه بأن لا يكون الكافرين على المؤمنين سبيلا. واضح الكلام؟ هذا قول عامة المفسرين. وقول آخر عن يعني سدي وغير سدي الكبير وغيره قال لا، المقصود به الحجة. أنا أذكر الآن كلام المفسرين ثم نكر عليها إن شاء الله بما نرى، والله تعالى أعلم. قال بعض أهل التفسير: لا يكون للكافرين على المؤمن، لا يكون للكافرين على المؤمنين السبيل، أي بمعنى السبيل حجة. الحجة يعني العلمية. قد يكون عليهم على للكافرين على المؤمنين، قد يكون سلطان في موضوع القدر والغلبة والنصرة والقتال، ولكنه لا يكون للكافر، لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل في الحجة العلمية. هل هناك أقوال أخرى؟ هذان القولان هما أشهر ما يذكر في كتب التفسير. هناك من يقول من أهل التفسير، وهو اختيار ابن العربي. ابن العربي جاء إلى القول الأول المشهور، قال هذا غلط، لأنه يكون تكرارا في قوله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله، قال هذا تكرار والقرآن منزه. نعم. وابن العربي له أقوال حقيقة فيها الفرادة، ولذلك الملكية لا يرضونه، ولكن فيها الفرادة وفيها الاجتهاد. الرجل كان يحس في نفسه الاجتهاد، وقال بأن هذا قول خطأ لأن هذا تكرار. هم رأوها تفسيرا، هو قال هذا تكرار. إذن ماذا تقول؟ قال ما سنبينه. قال معنى هذا أنه إذا كان أهل الإيمان قد استكملوا الإيمان، قد حصل لهم الإيمان، فلا يكون لهم على الكافرين للكافرين عليهم سبيل. وقال هذا قول حسن. هذا قول مين؟ هذه أقوال المفسرين، هذه أقوال المفسرين. أنا قلت وأستغفر ربي وقلت لكم أكثر من مرة بأن الأوامر، انتبهوا شو اللي قلت البارح، بأن الوعود الإلهية، بأن الوعود الإلهية أوامر. طب ما هي الوعود الإلهية؟ أقدار لا تتخلف. هل الوعد الإلهي يتخلف؟ لا. إذن الوعد القدري أو الأمر القدري هو أمر شرعي. بأي على أي معنى قلناه البارحة؟ بوجوب تحقيق شروطه والسعي إلى تحصيله، هذا الذي قلنا. فالآية الآية وعد قدري لكنها تحمل أمرا شرعيا. وهذا الذي أنا دائما هذه الآية أذكرها في قضية مفهوم الإيمان في الكتاب والسنة. الإيمان لا أتكلم الآن عن الإيمان قول وعمل إلى آخره، لا، أتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين. لماذا ناقصات دين؟ قال لأنهن يتركن الصلاة. طب ترك الصلاة لماذا؟ لوجود المانع. فحتى لو ترك المرء عملا من أعمال إيمان مع وجود المانع القدري فقد ذهب عنه اسم الإيمان بعدم وجود الفعل. واضح الكلام؟ قال ناقصات، ناقصات دين. طب كيف ناقصات؟ أنا ما لي دخل. بقول لا، حتى لو ترك المرء الفعل لوجود المانع، يعني ممكن العجز، ممكن وجود المانع الأقوى منه، فهذا يؤدي إلى سلب وصف الإيمان الذي يحقق الوعد. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ فإذا لو تخلف العنها لما يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شو المقصود الإيمان هنا؟ الإيمان المدعي الذي يستحق الوعد. ما المقصود بالإيمان هنا؟ الإيمان المدعي الذي يستحق الوعد. وتقدم الكلام، لا أريد أن أبني على ما تقدم، وقلنا بأن الإيمان المدعي الذي يستحق الوعد هو الذي اكتملت شروطه وحصل موجبه. فالآن لما هل يوصف أو توصف جماعة مؤمنة مسلمة بالإيمان هذا المذكور في الآية، هل تستحق جماعة أو أمة مسلمة النصر مع تخلف هذا الإيمان الموجود في الآية؟ شو مقصود الإيمان المتخلف على ما قلنا؟ إيش قلنا؟ قلنا بأن كل وعد له، كل حكم قدري له سببه الموجب له شرعا. هذا شرحناه مش هيك؟ فالحديث عن ماذا الحديث؟ الآية سبيلة، إذن في صراع. فإذا قلنا بالصراع، صراع السلاح اللي هو الجهاد والقتال، فحينئذ يجب لحصول هذا الإيمان المذكور في الآية يجب أن يكون هناك عدم نقص، حتى لو كان هذا النقص سببه وجود المانع أو وجود العجز. الكلام واضح ولا؟ أيوة. إذن هذا الوعد يتخلف؟ لا يتخلف. طب لماذا يكون للكافرين على المؤمنين؟ لماذا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل في بعض اللحظات؟ لأنه لا يوجد الإيمان المذكور في هذه الآية، لأنه لا يوجد هذا الإيمان في، لا يكون قد تخلف تخلف إما بمعصية أو بعدم معصية، مش هذا موضوع ثاني، إما هو مش موجود. ناقصات عقل ودين، ناقص دين، فهي ناقص إيمان. فهذا الذي الإيمان المدح المذكور فيه هذه الآية لا يمكن أن يتخلف وعده الذي ارتبط به، واضح. إذن هل الآية على الصواب تصلح على ما تقدم؟ شو قلنا إحنا؟ ما تنسوش العلم يبنى. إيش قلنا؟ ما هي فائدة ورود الأمر على جهة الخبر؟ أنه سيقع موجب، وعملت ولا ما عملت بده يقع. شيء قلنا؟ قلنا ما سيقع. أنت حجك باطل، حجيت أو لم تحج في غير أشهر الحج، فالحج باطل، لا يلزمك شرعا ولا يقع منك على وجه الصحة قدرا. وقلنا الرجل أفطر، سواء شرب ولا ما شرب، أفطر ولا ما أفطر، أكل التمر ولا أفطر. وعلى هذا، على هذا الآن هل نطبق هذا الذي هل هو، إذا قلنا هو أمر شرعي وأمر قدري، مش قلنا يعني هذا معناه هناك أمر شرعي عليك أن تفطر وهو أمر قدري، فقد أفطر، أفطر خلاص. وخلافه يقول أهل العلم، يقول بأن بأن المنهي عنه شرعا، من إذا نهى عنه شرعا كأنه غير موجود قدرا، ولذلك قالوا المعدوم شرعا يعني الذي حكم الشرع بعدمه من جهة الشرع كالمعدوم قدرا، كأنه غير موجود. هذه قد تبدو استثناءات في القضية، قد تبدو استثناءات لكنها مهمة في البحث. إذا لما يقول الله عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هو أمر لأهل الإيمان بعدم وجود هذا السبيل عليهم، وهو كذلك وعد قدري بأنه إذا وجد موجبه تحققت نتيجته، واضح الكلام؟ فإذا هل هو حكم قدري؟ الجواب نعم، ولا يجعل الله حكم قدري على ما تقدم. وهو هل هو أمر شرعي؟ هو أمر شرعي. كيف أمر شرعي؟ بوجوب تحقيق أسباب عزة المؤمن على اعتبار أنه واد. قال فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه. هذه تضعون تحت خط يا مشايخ عشان تعرفوا قيمة الأمر القدري، ولا بد من قراءة النتائج لأنها هي الكاشفة عن المقدمات. النتائج هي الكاشفة عن المقدمات، لكن كذلك عليك أن تعلم النتائج بالمقدمات. الآن إذا انهزم المسلمون، انهزموا، دل هذا وجوبا على تخلف أسباب النصر. قد يكون تخلف أسباب النصر ما هو؟ سبب قائم على العجز، وقد يكون سبب قائم، قد يكون سبب قائم على الكسب، لكن السبب هو تخلف، لابد أن ندرسه. وهنا كما نبهت مقدما، لا يجوز أبدا تفسير الهزيمة بالمحنة على معنى أنها ابتلاء بغير سبب. هذه المشاهد يقول لك الله أراد الامتحان، الله عز ينتبه. هذه من هذه قلتها في بداية الدرس. يأتي واحد ويقول إن انهزمنا من أجل أن يبتلينا الله، هذا صحيح الكلمة، لكن عندما نأتي إلى تفسيرها نجد أنهم يتكلمون على أن السبب غير موجود، ولكن وقعت المحنة على خلاف السبب من أجل وقوع الابتلاء. هل هذا التفسير صحيح؟ هذا باطل. عندما نفسر هزيمة الصحابة في أحد نقول ابتلاء وفتنة وفي حكام ليتخذ منكم شهداء، لكن لماذا وقعت قدرا؟ لتخلف سبب النصر. هذا موضوع ثاني. ما تقولش انك انت من اجل ترفع المعنويات وتقول كرار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم الكرار، بل هم الكرار، مدحهم. لكن هذا الذي وقع له سببه القدري الذي يجب ان تعالجه وتفهمه وتبني عقلك على اساس وجود ارتباط السبب والمسبب. واضح الكلام؟ هذه نفهمها، لانها للاسف من المواضيع التي يخطئ فيها الكثيرون، ومن باب رفع الاثم كقوله صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار، وهي كلمة عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، عظيمة، بل هم الكرار مرة بعد مرة. وقوله حتى بل هم الكرار هي ماذا؟ هي وعد وماذا؟ وهي أمر. كان يقول مرة ثانية، كروا عليهم مرة ثانية. وهذه نقطة علينا أن نفهمها، وهو أنه لا يجوز تخيير هذه كلمة مهمة، هذه لا يجوز تغيير المنهج، لا يجوز تغيير المنهج بتخلف الوعد المرتبط به. لأن تخلف الوعد المرتبط به ليش؟ لا يكون سببه فساد المنهج، ولكن تخلف شروطه بوجود موانعه. لماذا حصل ما حصل في مؤتة؟ هل لخطأ الجهاد وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الخطأ؟ هل الخطأ؟ قالهم غيروا خلاص، قالهم غيروا الطريق، رحنا وانهزمنا وكذا، يلا صالحوهم وبلاش جهاد. هكذا صار كما يفعل الناس. إنما هو بل هم الكرار مرة وراء مرة. المرة الأولى فشلت لماذا؟ لأنه تخلف الشر ومع وجود المانع. وهكذا في أحد، هل تغير المنهج؟ لماذا؟ وهذا ينبهنا بأن المنهج يجب أن يستقى من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، من قرش نعرف المنهج. وهذا ينبهنا على التفريق في الدراسة، إذا كنا واعين عليه علينا أن نفرق بين الخطأ في المنهج والخطأ في عدم وجود شروط المنهج. إذا وكيف هذا؟ بالنظر إلى الاجتهاد، واحد اجتهد ولم يصب، فإحنا نقول له اجتهد مرة ثانية دور هكذا. طيب وذاك إيش يقول؟ ها انتبهوا، ليش قلنا هالكلمة هذا؟ شرحا لصلابتها، قلت البارح الدرس الفائت شرحا لصلابة الحكم القدري. الحكم القدري صخرة لا تتحول لا تتبدل. الحكم القدري ما في هل النبي صلى الله عليه وسلم يمرض إذا جاءه الفيروس؟ يمرض. هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ سحر، لأنه مرض يقع. وهكذا الحكم القدري ما في تخلف، صخرة. لكن الحكم الشرعي مبني على الرحمة، والحكم القدري مبني على سنة الجريان والحكمة. وقلنا شرحنا هذا الفرق بينه. وذلك يقول الشيخ هنا انتبهوا، فلا يمكن أن يكون، انتبهوا لهذه الكلمة، هذه لابد أن تحفظ. فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه. وهذا إلغاء، هذا الكلام من الشيخ هو إلغاء لعالم الوهم الذي انتشر في أمتنا بسبب الصوفية. الصوفية هي التي دمرتها على العقل المسلم، وذلك بهذه التفسيرات التي نتكلم عنها كثيرا في مجالسنا. ولذلك لا يجوز أن يفسر أي كلام حتى كلام الله أي معنى، لا يجوز إلا بما يصدقه الواقع ويطرد عليه. الكلام واضح، هذه الكلمة واضحة، هذه احفظوها. قال وهو تقرير الحكم الشرعي، يعني أراد الله بهذه الآية ماذا؟ أراد بها حكما شرعي، هذا هو. فعليه يجب أن يحمل، أي أن هو هذا رأي الشيخ، هذا رأي الشيخ. ولذلك نستطيع الآن نفتح وكما فتحنا سابقا وهو الشاطبي مفسرا واختياراته، فتحناها من قبل هذه. يقول هذا الشاطبي لا تكلمنا عنها لما تكلمنا عن تفسير الآية وغيرها التي احتج بها الشاطبي. هذا باب علمي ينبغي أن ينتبه له في قراءة كتاب الموافقات وكذلك الاعتصام، وهو الشاطبي ماذا؟ مفسر. اقرأ شيخ. ومثله قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية. يعني هو ما هو الذي يريد أن يقول؟ يقول بأن المقصود بهذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن، إذا أراد أن يخبر عن إخبار فلا فائدة فيه، إذا كان إخبار لا فائدة فيه، وإنما هو حكم شرعي. إيش وكيف حكم شرعي؟ يعني هل هو يجب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ لا، المقصود به بأن الرضاعة لا تكون إلا بالمجاعة، وهذا الذي قاله في الحديث، إنما الرضاعة من المجاعة. شو بمعنى؟ معنى أنه لا يثبت حكم الرضاعة إلا بالسنتين، لأنه يكون حينئذ هو الإرضاع، مفهوم؟ إنما الرضاعة من المجاعة. ما بصيرش امرأة ترضع ولد عمره 3 سنوات وتقول ثبت حكم الرضاعة، ليش؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يستفد. وقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، واضح الكلام؟ الرضاعة التي يثبت بها الحكم الشرعي اللي هو الرضاعة بدخول النسب إلى آخره والمحال التحريم يكون بهذا المعنى. تفضل يا شيخ. بقول وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة، هذه القاعدة من أصول التفسير، من هذه القاعدة من أصول التفسير، وهي أنه ما بصير. ما القذافي شو قال؟ قال الفرق بين الرجل والمرأة أن الرجل ما بحيض والمرأة بتحيض. شو المعنى هذا؟ هذا لا يجوز أن يحمل أي كلام لربنا على معنى ليس فيه فائدة زائدة، واضح الكلام؟ لا يجوز حمل كلام الله عز وجل على المعاني التي في الناس، المعاني هكذا يحملها على المعاني في الناس، لا بد أن تحمل على المعاني التي فيها فائدة زائدة، فائدة زائدة. ولذلك من قواعد التفسير، ومن أعظم قواعد التفسير، مش قواعد التفسير، من أعظم قواعد التفسير يا مشايخ إيش هي؟ مين أولى، التأسيس أم التأكيد؟ أنت مفكروا بهذا القانا متجوه أنت. التأسيس أولى من التأكيد. لماذا؟ لأن التأكيد هو ليس فيه معنى زائد، أما التأسيس فإنه إيجاد معنى زائد. وذاك دائما يذكرها الإمام جرير الطبري وغيره، التأسيس أولى من التأكيد. ليتنا ندرس شيئا من مقدمات التفسير وأصوله. تفضل يا شيخ. فإذا هذا فهم الأقوال، أنت بين الحكم القدري لابد أن تفهم الأقوال على هذا المعنى. الآن مجاري الأساليب. وأما مجاري الأساليب فمثل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. هذه صيغة عموم تقتضي قوله ليس على الذين آمنوا، صيغة عموم، جناح فيما طعموا، الما طعموا هذه صيغة عموم، يعني أي شيء أكلوا طعموا يعني أكلوا. تفضل. فإذا هاتان صيغة، الأولى على الذين آمنوا، والثانية ما طعموا، أي شيء طعموا، فهي من صيغ العموم. نعم. هذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط. شو هو الشرط؟ شو الشرط؟ أن يأكل المرء أي مطعوم إذا ما اتقى. إذا ما اتقى. ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب. لكن هذا الظاهر، وهو قصده العموم، قصده العموم أي طعام، يفسد جريان الفهم في الأسلوب. نعم. مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر، لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا، فلا يمكن للمكلف امتثال. هذه الآية متى ليس على الذين آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا، السورة في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم قال إنما الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكره وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال سبحانه يا أيها الذين إلى آخر الآية. قال يقول الشيخ لابد أنه الكلام لا ينقض بعضه بعضا، كيف تقدم أن الخمر ثم يجيزها في هذه الآية؟ كيف ينهى عن الخمر خصوصا ثم يجيزها هنا؟ وهل الشراب طعام؟ لأنه قال فيما طعم، وهل الشراب طعام؟ أما من جهة التخصيص فلا، وأما من جهة العموم فنعم، لأنه من الطعم. الطعم هو، وذلك قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، وشو قال؟ ومن لم يطعمه. فسمى الماء المشروب من النهر طعاما، واضح؟ وهكذا. والآيات طعم هنا كل المطعوم، سواء كان طعام بالمفهوم الخاص أو شراب كذا. واضح الكلام؟ قال فكان هذا نقضا للتحريم، الآن لا يتقدمت على ما لا ينقضها، فاجتمع الإذن والنهي معا. كيف يجتمع الإذن والنهي؟ وهذا يقول له افعل ولا تفعل في نفس الحالة، هل هذا يمكن؟ هل هذا يمكن؟ هذه وحدة الوجود. مرة على تعرفون وحدة الوجود؟ يعني إلغاء التناقض في الوجود، والغاء الثنائية، والغاء القسمة. مش قلنا قسيم الشيء ليس جزءا منه؟ مش قسمة، يعني ما فيش شيء أبيض وأسود، وحدة الوجود شيء واحد، فيش شيء حلال وحرام، وبالتالي ما فيش خالق ومخلوق. واضح الكلام؟ فالوحدة الوجود. مرة كنت في زيارة لفنان تشكيلي، وليس زيارة في الحقيقة، هي كانت عارضة، واحد أخذنا اللي يريد أشتغل في بيته في مر، وإذا تمثال على الطاولة ومسكت ما فهمته، فسألت هذا الفنان التشكيلي قلت شو هذا؟ قال هذا رجل واقف وماشي معا، فاجتماعه ضدين معا في حال أغرب ما يأتي على الإيقاع، ماشي واقف لحاله مع بعض، كيف؟ قدرها. فإذن ونهي لا يمكن امتثاله، وهو إيش قال في الأول؟ قال لابد أن يحمل الأمر على مجاري العدد، ما بتصيرش تقصره، خليه ماشي واقف تقصره ما بتصيرش، بتصيرش تقول له افعل ولا تفعل في نفس الحال، لا يمكن. هل يمكن أن يكون شيء على غير مجال العادات؟ ممكن، ليس الذي ضربناه من الأمثلة، أما غيره يقول افعل ولا تفعل في نفس الوقت فيمكن لي بعض الأشياء، ولكن هكذا يكون على غير حمل الأمر على غير مجال العادات. تفضل يا شيخ. مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر، لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا فلا يمكن للمكلف امتثال. واضح. الشرع يجب على الشرع أن يتوافق مع ماذا؟ ها، يجب على الشرع أن يتوافق مع القدر. كيف يعني؟ هذا قلنا البارحة في الدرس الفائت، قلنا إذا الشرع توافق مع القدر بصير تقول له توضأ، يقول له ما فيش ماء، يقول دبر حالك. بصير الشرع لا يقبل هذا. قلوا عليك زكاة، قل ما معي مال، دبر حالك تجيب مال. واضح الكلام؟ فلا، أيوه هذا لا يجوز، لا يجوز هذا في الشرع، هذا باطل، هذا كله هذا يتكلم فيه الشيء. كل كما ترون هذا، هذه شبكة العلم في هذه الجمل الصغيرة تجدونها بما تكلمنا وأعظم من ذلك. نحاول نتلمس فقط ما يقولونه. نعم. ومن هنا خط عمر بن الخطاب، ابن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر، وقال له إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. إذا ما اتقوا ليس عليك أن تأكل، إذا ما اتقيت، إذا ما اتقيت. والتقوى تكون بأمرين، بالأصل والوصف. يقول ليس عليك جناح أن تطعم إذا اتقيت، والتقوى تكون بالنظر إلى الأصل وهو الحلال والحرام، وبالوصف. كيف؟ كيف الوصف؟ يعني واحد يجوز له أن يأكل اللحم، لحم الماعز، وبالأصل لا يجوز له أن يأكل لحم الخنزير. لكن إذا أجاز هذا بالأصل، وكيف بالوصف؟ لا يجوز أن يأكل لحد القتل، أن يأكل حتى يموت، هذا بالوصف. أن يشرب حتى يموت، هذا بالوصف. واضح الكلام؟ فيجب التقوى أن تكون، أن تكون حاكمة على الأصل والوصف. نعم. إذ لا يصح أن يقال للمكلف اجتنب كذا، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدا. يؤكد النهي، لأن النهي قال إنما الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهناك رجل اسمه عمار الطالبي، وهو الذي حق والذي حقق العواصم من القواصم الكامل، كتاب الكامل، ليس الذي ينتشر بين أيدي الناس، فيما شجر من الصحابة لابن العربي، لأبي بكر بن العربي، وأخرج وتكلم في التلفاز قبل مدة تونسي، وقال ليس في القرآن حرمة الزنا، حرمة الخمر ولا البغاء. قال ما فيش، واستهزأ به الناس وبدأوا طبعا طريقتهم يستهزئون به. فقام عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة وقال يجب تشريع، التشريع في البرلمان ضد من يستهزئ بعمار الطالب. لماذا؟ فإذا قصد تشديد فيه جدا، ثم يقال فإن فعلت فلا جناح عليك. تفضل شيخ. ثم يقال فإن فعلت فلا جناح عليك. وأيضا فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت، لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. ومن هنا، ومن هنا فلا يجوز، لا يجوز، انتبه القضية، لا يجوز تحليل محرم ارتبط بعلة، ارتبط بعلة إلا بتخلف العلة. هذه قاعدة من قواعد الأصول معروف ومشهور. لا يجوز تحليل ما حرم الله وهذا المحرم قد ارتبط بعلة إلا بتخلف العلة. وهذا يقولون، يقولون عنها إيش؟ يقول حكم مربوط، الأحكام مربوط بعللها وجودا وعدما، وجودا وعدما. طيب لما قرر سبحانه وتعالى هذه علل منصوص عليها، إيش هي هذه علل؟ كما ترون قد نص الشارع عليها. إنما يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، الشيطان أن يوقع بينكم عداوته والبغضاء في الخير والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه علل، وعلل منصوص عليها، ونحن حتى الظاهرية بعض الظاهر حتى إن بعض الظاهرية كداود يعتبرون العلل المنصوصة يعتبرونها ويقيسون عليها. فإذا هذه العلل لا يجوز أن يتخلى أن تتخلف أن يتخلف حكمها إذا وجدت. متى يتخلف الحكم؟ إذا عدمت هذه العلل. الشيخ يقول ربطها بالعلل وأخبرنا تصدي إلى قوله، فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إلى شروطها. طبعا هنا الكمال فقط ننبه عليها، وهذه يستخدمها الفقهاء كثيرا وإن شاء الله يأتي شرحها. وكلمة الكمال المقصود بها هنا الكمال الواجب وليس الكمال المستحب. كلمة كمال هنا كمال التقوى نكتب عليها المقصود بها الكمال الواجب. طيب انظروا لكلمته، هذا انتبهوا، هذا كلام لازم، كلام يحلل به. يقول فلا يمكن إيقاع كمال، قلنا الكمال واجب، التقوى بعد تحريمها إذا شربت. قال لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. بمعنى إيش قال؟ انتبهوا، إذن هو يريد أن يقول بأن الله كلفنا بالتقوى، كلفنا بالتقوى ثم جعل خلاف التقوى أن تشرب الخمر، فكيف يجمع على ما تقدم. لكن هنا أريد أن ننبه بأن الشيخ الشاطبي رحمه الله جعل من الحرج الشرعي عدم التقوى. انتبه، من الحرج الشرعي عدم التقوى. شوف هذا الكلام، لما يتكلموا عن المقاصد، هذا تقدمة، لما يتكلم عن المقاصد أعظم مقصد في الشريعة هو ماذا؟ الذي موجود في القرآن هو ماذا؟ التقوى. أعظم مقصد موجود في القرآن لعلكم تتقون، ليس كذلك؟ ماذا قال عن الصيام؟ لعلكم تتقون، التقوى مقصد. ومن الحرج للمرء أن لا يكون، أن يمنع من التقوى، من الحرج أن يمنع من التقوى. الحرج، الناس عندهم ماذا يتكلمون عن الحرج يا مشايخ؟ كل الحرج الذي يتحدثون عنه ما هو؟ والدنيا، واحد بتعب مرهق بروح على المسجد والدنيا مطر فهذا حرج، واحد يمنع من أكل كذا فهذا حرج. لكن هل علموا أن أعظم الحرج هو تخلف التقوى؟ واضح؟ فلما أمر الله الأوامر، إنما لما نهى الله عن المناهي إنما نهى عنها لأنها تمنع التقوى. واضح الكلام؟ تفضل. وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة. الدخول في الأعمال هنا الآن بده هو يقول هذا هو أصل ما ذكرته، بتكلم عن الأساليب وغيرها، الآن دخول الأعمال. نعم. فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة. يا شيخ هذا وقف شوي. صحيح الواحد تعب من هذا، لكن انتبهوا. ما هو الاستحسان؟ ها، على ما يقولون، وما أريد الآن أتكلم عن الاستحسان بمفهوم الأصول العام، لكن بحسب سياق ما الذي يريد الشيخ من كلام في الاستحسان؟ يقول ما هو الاستحسان والمصالح المرسلة؟ ما أريد أتكلم عن المصالح المرسلة الآن، الكلام على الاستحسان. الاستحسان عندهم هو الخروج من حكم الأصل إلى حكم الفرع لموجب. في عندنا أصل، هكذا الحكم، هذا الأصل تركناه، هذا الأصل إلى حكم آخر. لماذا؟ لوجود الموجب. ما هو الموجب؟ هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ. ما هو الذي جعل الفقيه يقول في هذه المسألة بالاستحسان بأن ترك الحكم الأصلي والتفت إلى حكم آخر خلافه أو غيره لهذا لهذا لهذا الموجب. لماذا؟ ما هو الذي دفعه؟ الذي دفعه هو امتناع، حسب كلامه هو امتناع وقوع الفعل على مجرى العادات. تقدم الكلام الحراج، تقدم عدم إمكانية إيقاع الفعل. شو ممكن؟ شو ممكن يقع؟ رجل لا يستطيع أبدا أن يقف، كيف تأمره بالصلاة واقفا؟ فهذا حكم الأصل واقف. فنحن أمرنا بأن يصلي جالسا، لماذا أمرنا يصلي جالسا؟ لماذا؟ هو على قاعدته، ما بديش أتكلم الآن. هذا يسمى استحسان بالمفهوم الذي يطرحونه، هذا يسمى استحسان. تركنا حكم الأصل، وإن كان الاستحسان سيأتي تحديده في عند موطنه، ولكن نتكلم عما يريد الشيخ هنا. انتبهوا، هذا ما واحد يريد يقول مشيخ الاستحسان. الاستحسان هو ترك حكم أصلي إلى حكم آخر لوجود موجبه، لوجود سبب، لوجود مرجع. فمنه هذا واحد لا يستطيع أن يقوم، كيف تأمره بالقيام؟ فلعدم قدرة وإيقاعه الفعل على جهة قدرية شو سوينا؟ أمرنا به أن يفعله على جهة أخرى يقع منه الفعل على مجال العادة. واضح الكلام؟ لأنه لا يستطيع أن يأمره الشارع، يقول الشارع وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم يأمره أن يصلي قائما مع عدم قدرته. لا يمكن. إذن الطريقة هو أن يقع الفعل على مجار العادات بإمكانية إيقاعه قدرا، هذا الذي نقوله. الآن المصالح المرسلة ما هي؟ ما هي المصالح المرسلة؟ عندنا المصالح تقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة شرعا منصوص عليها، ومصلحة ملغى، ومصلحة متروكة إلى تقدير الفقيه، والأصل فيها الجواز، فيحكم بها لوجود المصلحة. فالمرسلة يعني تركها الشارع بلا حل ولا حرمة. الصواب هذه لا وجود لها، أنا عندي لا وجود لها. فكل مصلحة احتج بها الفقهاء والمالكية والحنفية وغيرهم على وجود شيء اسمه مصلحة مرسلة في الحقيقة إلا وتجد أن الشارع قد نص عليها، أدخلها في عموم. واضح؟ لكن لا يكفينا في الاستحسان ولا ندخل في المصلحة المرسلة، فهذا قوله. إذن لابد، ها إيش يريد أن يقول؟ لإدخال المكلف في الحكم الشرعي، ها لإدخال المكلف اكتبوه، لإدخال المكلف في الحكم الشرعي ندخل في الحكم الشرعي لإدخال المكلف في الحكم الشرعي لا بد للفقيه من أن يغير الحكم من الأصل إلى غيره حتى يتم الوقوع. لأن الله أمر بالصلاة، لابد أن تقع الصلاة. حتى تقع الصلاة لابد الفقيه يستخدم الاستحسان، لأنه لو أجراها على الطريق المعهود لما وقعت. ما واضح الكلام؟ نعم يا شيخ. لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج. لأنه إيش يعتبر الاستحسان خلاف الأصل؟ المصلحة المرسلة الشارع تركها، فيقول لأن الأصل إذا أدى القول، أكمل. الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد. واضح الكلام؟ واضح المشايخ؟ ما شاء الله العلماء، تفضل. فلا يستمر الإطلاق، وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة. بس هذه بتحط تحتها خط، وهي هذه بها يؤلف، بهذه الكلمة بها يؤلف ما يسمى اختلاف الحديث، مشكلات القرآن وإلى آخره. هذه القاعدة. وحقيقة الشاطبي إمام عظيم، حقا أنه إمام عظيم، حقا أنه رحمه الله وأزل مثوبته. شو يقول؟ وهو الأصل أيضا. يعني إيش الأصل؟ لما أنت بتشوف إيش قلنا مرة، هذا حال وهذا هذا هذا حال وهذا حال. لما يقول يأمر الشارع بشيء ثم ينهى عنه في حال آخر، ينهى عنه بسبب عوارضه. وإذا جاء الشارع بإخبار خبر ثم جاء ضده، يجب حمله على حال وعلى حال، هذا حال وهذا حال، وهكذا. هذه قاعدة، هذه التي سميناها الدرس الفائت التحويلة أو الذي قبلها. نعم. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم، أي هذا القضية. والله يا أخوان، والله عندي كلام طويل، والله هذه تحتاج إلى درس، لكن أكفي. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة. نعم. لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة. إذن هناك إطلاق، لا يجوز حمل الكلام على إطلاقه وهو مقيد، ولا يجوز حمل الكلام على عمومه وهو مخصص. هذا كلام طويل، كلام طويل، أنا أشير أنه يحتاج إلى، ربما إن شاء الله سأراجع نفسي، لأن نريد أنني هذا كلام هو من الأصول. ما دام أنه يتعلق بطريقة تفسير القرآن وطريقة عمل المكلف وطريقة اعتقاد المكلف، إذن هو من الأصول. ما يقول أحد هذا إيش من وين الأصول في هذا، هذا من الأصول. وهذه هي فائدة هذا الكتاب، أنه يعمم الأصول بحيث يجعل الأصول وكل قواعد العلم التي بها يضبط المكلف فهمه للكتاب والسنة ليدخل في العمل أو ليصدق الخبر. واضح الكلام؟ واضح الأشياء. حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار فتصح. بقول ما بصير اشتقاء على واقع حتى تقيد، يكفي هذا، شرحناه. وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص. هو شاعر وداخل في مشاكل الآن، هو بدخل مشاكل وبحلها وقدها. نعم. إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا، ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين المتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم. كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين. وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما في مع بعض شيوخ العصر. إحداهما أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه بالخروج عنه ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. الآن هو الشيخ، ما بدي أتكلم عن الرخص، لأن الشيخ الحقيقة في الرخص يأتي في باب الأحكام مفصلة، نتركها لوقتها. لكن هو الآن يمثل لنا في الذين يريدون أن يفتوا الناس فتوى لا تسع العموم، وهذا واحد، لا تسع العموم واحد، والدين لابد أن يكون عام، عموم الرسالة. والنقطة الثانية أريد أن يتحدث لنا على الذين يتحدثون عن أحكام لا يمكن تطبيقها على مجال العادات، مش قلنا هي لا يمكن تطبيقها. فهو شو بقول فينا، بقره في بعض كتب العلم، بقول كل إشي شغلك عن سرك فيجب أن تطلقه، واحد قايم في الصلاة شغلته الصلاة، شغله في الصلاة بمال قال يجب أن ينفقه، شغله المال عن الله بده ينفقه، وهكذا. شو واحد بفتي على من واليه على مقداره بفتي الناس بهذا، شوف شو النتيجة. هكذا الشيخ يأتي. نعم تفضل. فاستشكلت هذا الكلام. قال وإذا شاله شيء عن لحظة في صلاته فرغ سره منه. إيش فرغ؟ بالخروج. طبعا الشيخ بيستهزئ فيه بعدين، بقول حتى لما يطلع بضل مهموم فيه كمان. ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. تفضل. فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح. بقول تفريغ السر صحيح، لأنه يقوم لله قانتين، وليس المرء من صلاته، هذا ليس هذا حديث لا أصله إلا ما عقل منها، ومعناه صحيح، يكتب المرء من صلاته ما ذكر يكتب له عشرها ربو إلى آخر. نعم. وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب. قولهم لا أدري هذا الوجوب، هي معناها لا أدري ظاهرها أنه مفهمش، ومقصده أنها لا تستقيم على قواعد العلم، يعني لا أدري كيف هذه لأنها لا تستقيم على قواعد العلم، فكأن الجهل إبطال. انتبهوا، هذا من بلاغة العربية. قوله فلا أدري معناها أنها باطلة لا تستقيم. وأين هذه البلاغة؟ وكأنهم أرادوا أن يقول إن الجهل إبطال، الجهل إبطال. ولذلك الشارع جعل مع أنه يعلم ولا يعمل بعلمه أنه جاهل، كما تقول أنت الولد هذا الجاهل، يعني شو برشك من الأشياء جاهل وهو يعرف الصواب من الخطأ. نعم. ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل في الصلاة، وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أكثر من من شغله بالمال، أكثر من شغله بالمال، أكثر من شغله بالمال. يعني واحد مين لقيت اللي مرتاح، اللي في بيته طعام ولا اللي في بيته مش طعام وأهله بعيته، مين مشغول سره؟ نعم. وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإنا نجد كثيرا. وإذا طيب إذا كان الفقر كيف بده كيف يفرغ سره من الفقر؟ يعني هنا الشيخ واضح أنه فإنا نجد كثيرا ممن يحصل له الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا، ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بأحد هذه الأشياء، أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لا يفهم، وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة. أيوة. اللي الرجل لا هنا انتبهوا، قد يكون الأصل صحيحا والنتيجة باطلة. فراغ الشغل قال صحيح، فراغ القلب في الصلاة عن غير الله هذا صحيح، لكن الطريقة غلط. وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا، وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم. يعني لا ينبغي للمرء أن يترك شيء ليذهب إلى ما هو أعظم منه تعبدا، كمن يذهب بترك المال إلى ما هو أعظم وهو الفقر. ثم ينظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل، كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة أو استحبابها أو سقوطها، وله موضع غير هذا انتهى حاصل المسألة. وهذه مسألة الفقه، هل يجوز للمرء أن يعيد؟ إلى الحقيقة جمهور أهل العلم قديما بل هو شبه الإجماع لا يعيد المرء بالصلاة إذا انشغل عنها، يقول يريد أن يصليها أفضل وكذا، لا يعيد. بعض أهل العلم قال يعيدها، ومذكور المسألة في كتبه الخلاف. نعم. فلما وصل إليه ذلك كتب إلي بما يقتضي التسليم، لأنه يقول أنه كتب إلي بعض الشيوخ في البداية، يقول بعض الشيوخ يعني في المغرب. وهو صحيح. يقول في الأسفل هو من القباب كما في كما صار البنشريسي في المجال المعروف. نعم. لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة. أيوة. كيف حلها؟ أصولية. لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك الخروج عما سببه في نفسه بإشغاله في الصلاة غير جار في الواقع على استقامة. الاختلاف ليش الاختلاف أحوال الأصل العموم والاضطراد. لاختلاف أحوال الناس فلا يصح اعتماده أصلا فقهيا البتة. المسألة الثانية يا مشايخ نختم بها الدرس القادم. يعني لابد نقف عندها ثم نختم إن شاء الله المقدمات جميعها في الدرس القادم ونبحث عن طريقة أخرى في قراءة الموافقات غير هذه الطريقة، وإلا طال الزمن وبعد ذلك وملأ الحياة جميعها. فحينئذ إن شاء الله نكون في الدرس القادم نضع أرقام على جمل وفقرات ونقرأها لأن المعبر ونترك البقية لقراءتكم يعني قراءتكم يعني قراءتكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.